إذا نصحنا من يلي أو من ابتلي بشرب الدخان قال إنه مسموح بتوريده وبيعه وشربه علنا، فماذا نرد عليه؟ أليس من واجب ولاة الأمور المسلمين مناصحة المسلمين سيما أن الصحة معروفش هذا؟ رد عليه إذا ولاة الأمور حذروا منه وأمروا بالتحذير منه، فنسأل الله يوفقه لمنعه من عباد. وليس الحكومات حجة، الحكومات قد تسمح بعض الأشياء لأسباب سياسية، لأسباب اجتماعية، لأسباب أخرى، فليس وجود الإذن من حكومة ما إسلامية يكون دليل على إباحة هذا الشيء، لا، الإباحة والتحريم مناطها الدليل وهم الحكومات، الدليل هو الحاكم بين الناس، ولا يقال الحكومة وردت في هذا ويكون حلال، لا، الواجب على المؤمن أن يأخذ بالدليل ولا يتعلق بقول الحكومة وردت كذا أو سمحت بكذا، فالحكومة غير معصومة. نعم، كثير من هذه الأغاني موجودة في الاتفاق في الإذاعة هذه حلال، حرمها ولو كان في الإذاعة ولو كان في الاتفاق، الأغاني والمعارف الملاهي من عود وغيره محرمات، ومع هذا لم تمنع إلى الآن، الله يغفر لكم لمن حرمها، وهكذا الدخان هو من هذا الباب ممنوع محرم ولو دخل البلاد، نسأل الله العافية.